لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت لا يسمعون حسيسا وهم فيما يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء.

فغدنتم مسلمون وَإِنْ أَذِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ورب